فاكرني يا اللي بجمالك وبعيونك دول أسرني خليك فاكرني وانحس قلبك يوم بقلبي بتغازلني خليك فاكرني يا اللي بجمالك وبعيونك دول أسرني خليك فاكرني وانحس قلبك يوم بقلبي بتغازلني ده انت في عيني كل اللي ليا فرحة شباب والدنيا دنيا ده انت في عيني كل اللي ليا فرحة شباب والدنيا دنيا أول ما شفتك لمست قلبي بنظرة واحدة انت الجراح لقيتك انت أجمل حكاية حب نفس من اللي راحوا ما تغيبش عني وخلي قلبك لو ناديت يجيني تاني ده احنا اللي بينا الحب كله عمر مر مع الثواني ده انت في عيني فرحة شباب والدنيا دنيا خليك فاكرني يا اللي بجمالك وبعيونك دول أسرني خليك فاكرني وانحس قلبك يوم بقلبي ده انت في عيني كل اللي ليا فرحة شباب